يكون هناك ركوع، بمعنى إذا انتهيت من دعاء ختم القرآن أسأل الله القبول للجميع، سوف أقول مثلا الله أكبر، فإذا قلت الله أكبر معناته ركوع. فينبغي تنبيه سواء الرجال أو النساء، أسأل الله أن يتقبل منا دعاء ختم القرآن. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أحبتي في الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعذهم من عذاب القبر، اللهم أعذهم من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل القبور صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة في حسنات ولا يستطيعون زيادة نقصا من سيئات. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان والأخوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب، اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب، اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا في جميع أحوالنا. اللهم اجعل آخر الكلام من هذه الدار شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، واحفظنا فيما بقي من الزمان. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، واحفظنا فيما بقي من الزمان، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، ها نحن خلقا من خلقك أتينا إلى بيت من بيوتك، مرغنا خدودنا على اعتاب بابك، نرجو رحمتك، أتيناك رجالا ونساء في بيت من بيوتك، نسألك يا ربنا ألا تردنا يا ربي، لا تردنا يا ربنا، لا تردنا، من ضردتنا فمن يؤوينا، وإن باعدتنا فمن يقربنا، إن عذبتنا فمن ينصرنا، ليس لنا إله غيرك، ليس لنا إله غيرك، عبيدك عبيدك أتيناك بذلنا وخضوعنا واعترافنا بذنوبنا. يا ربنا يا خالقنا، مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وزوجاتنا وللمسلمين الأحياء والميتين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا سيدنا ومولانا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أنت سبحانك أفضل العطية وأهلها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. نسألك اللهم في هذه الليلة الكريمة، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واجعلنا معه من المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في يوم القيامة من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، إلهنا وسيدنا ومولانا، هذه أيدينا قد رفعت إليك، وهذه وجوهنا قد نصبت إلى وجهك الكريم، قلوبنا قد نابت إليك، وجباهنا سجدت لك، والمنة لك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن بالحاضرين، اللهم إن بالحاضرين، اللهم بالحاضرين من يشكي همه، اللهم اكشف همه، اللهم اكشف همه. ومن الحاضرين من أتاك وهو محروم من الذرية، اللهم أعطه وأكرمه بذرية طيبة مباركة. ومن الحاضرين من ذهب أبناه لدراسة أو علاج، اللهم ارجعهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. ومن الحاضرين من يدعوك لولد معاق أو بنت معاق، اللهم فرج هموم، اللهم فرج هموم، اللهم اعنهم على ما هم فيه. ومن الحاضرين يا ربنا من ابتلي بالسحر وتعب في إيجاد العلاج والعافية، أتاك في هذه الليلة، اللهم فك سحره، اللهم فك سحره، اللهم فك سحره يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مكاين البحار وعدد قطر الأمطار، لا تغري منه سماء سماء. إلهنا إلهنا انصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من الصابرين على بلائك، الراضين بقضائك، المستسلمين لأمرك يا رب العالمين. إلهنا وفق شباب المسلمين لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، وجنبهم كل شر، وأصلحهم وأصلح زوجاتهم يا رب، من كان قد فرق بينه وبين زوجته، اللهم ارجعه إلى بيته، وارجعها إلى بيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك لكل من به تعب أو هم أو مرض، اللهم ارفع عنه عاجلا غير هذا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون، وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن توفق ولي أمرنا، اللهم اللهم أطل عمره وبارك لنا في عمره وعمله يا رب العالمين. اللهم وفق علماء الإسلام والمسلمين، وفق جميع أبناء الإسلام لما فيه الخير وإلى كل ما تحبه وترضى. ونسألك يا ربنا لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تبعد عنهم كل أذى وشر، وأن توفقهم يا رب العالمين، وأن تحفظ رجال أمننا في برك وبحرك وجوك. اللهم من مات منهم وسع عليه في الأرض، اللهم جازه عنا خير الجزاء، وخص بذلك المدافعون عن حرمات المسلمين. اللهم اجعل أمرهم عظيما، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أدعوك لكل من في هذا المسجد رجالا ونساء، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واختم لنا هذا الشهر برضوانك والجنة والعتق من نيران. اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا واسع الفضل والعطاء. إلهنا وخالقنا وسيدنا، نرفع إليك هذا الدعاء وأنت الظاهر في كتابك الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا دعاؤنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. يا رجاءنا، يا رجاءنا، يا رجاءنا، اجعل القبور لنا بعد رحيلنا من هذه الدنيا رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه آخر أيام حياتنا، اللهم إن كانت هذه الأيام آخر أيام حياتنا، فاحفظ من بعدنا أولادنا وزوجاتنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. وإن كان يا ربنا في علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم، فمتعنا بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، أرضنا أجدبت، غارت عيونها. اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا ربنا لإخواننا لنا في بلاد فلسطين وفي بلاد بورما وفي بلاد سوريا، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك يا ربنا أن تهزم طاغية الشام وأحواله واليهود والنصارى والشيوعيون. اللهم انزل عليهم لعناتك، اللهم العنهم إلى يوم الدين. اللهم من فجعنا بإخواننا وذبح أطفال المسلمين، اللهم اذبح، اللهم اذبح، اللهم اذبح، تول عنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم العنهم والعن من معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر شهر النصر والتمكين للجيش الحر في بلاد سوريا. اللهم ارحمك باللاجئين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم قيض لأهلنا في بورما من ينصرهم. اللهم قيض لهم من ينصرهم. اللهم وأبعد عن بلاد المسلمين كل عميل خائن. اللهم أبعد عن بلاد المسلمين كل عميل خائن يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا هذا هو الدعاء ومنك الإجابة. اللهم تقبل دعاءنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم الاستقامة على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، وإن ربنا جازما فرش للنساء وسهل عليهم الأماكن، اللهم ارزقه الذرية الصالحة وجازه يا رب العالمين، وجاز كل من بذل من ماله للفقراء والمساكين والأيتام، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.